والمرة أقولك علشان خطري وتكسر خطري وتكسفني، مع إني معك كنت حنينة طول عمري، لكن ولا عمرك بتنصفني. مش أول مرة أقولك علشان خطري وتكسر خطري وتكسفني، مع إني معك كنت حنينة طول عمري، لكن ولا عمرك بتنصفني. كل ما بينا مسدودة وبقيت وانا جنبك مش حاسة بشي. لو مش عايزني سيبني علشان صعب عليا، افضل وياك وانا حاسة ان انا مش مرغوب فيا. لو مش عايزني سيبني علشان صعب عليا، أنا برضو بني آدم أنا.